إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله واشكروه على نعمه الظاهرة والباطنة، فما زالت تتعاقب عليكم مواسم الخير والفضل. ما انتهت أشهر الحج إلا وأعقبها شهر الله المحرم الذي سيحل علينا بعد يوم أو يومين. وهذا الشهر العظيم خصه الله سبحانه وتعالى بخصائص جليلة، منها أنه من الأشهر الحرم التي حرم الله فيها القتال. قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وهذه الأربعة هي ذو القعدة وذو الحجة وشهر محرم، والرابع شهر رجب. حرم الله القتال فيها من أجل تأمين الحجاج والمعتمرين في سفرهم للحج والعمرة. فلما جاء الإسلام ولله الحمد انتشر الأمن واندحر الكفار، وقام الجهاد في سبيل الله عز وجل في كل وقت مهما أمكن ذلك. ومن فضائل هذا الشهر أيضا استحباب الإكثار فيه من الصيام. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. ومن فضائله كذلك أنه الشهر الذي اختاره الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر ابن الخطاب ليكون أول السنة الهجرية. ومن أعظم فضائله أيضا أن فيه يوم عاشوراء الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن صيامه يكفر السنة الماضية، وقد صامه موسى عليه السلام شكرا لله لما أغرق الله فرعون وقومه، فصامه شكرا لله، وصامه اليهود من بعده. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا وجد اليهود يصومونه، فقال: ما هذا الصوم الذي تصومونه؟ قالوا: إنه يوم أعز الله فيه موسى وقومه، وأذل الله فيه فرعون وقومه، وقد صامه موسى عليه السلام فنحن نصومه. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منكم، أو أولى بموسى منكم. فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه، فصار صيامه سنة مؤكدة. لكنه صلى الله عليه وسلم أراد منا أن نخالف اليهود، فأمر بصوم يوم قبله وهو اليوم التاسع، وفي رواية: أو صوم يوم بعده، ولكن صيام يوم التاسع أوكد. فصيام هذا اليوم عباد الله هو اقتداء بأنبياء الله بموسى وبمحمد عليهما الصلاة والسلام، وهو يوم أعز الله فيه المسلمين على يد موسى عليه السلام، فهو نصر للمسلمين إلى أن تقوم الساعة، ونعمة من الله عز وجل يشكر عليها، وذلك بالصيام. فصيامه سنة نبوية، ويتأكد صيامه طلبا للأجر والثواب وشكرا لله عز وجل. فسنة الأنبياء عباد الله، فسنة الأنبياء وأتباعهم أنهم يشكرون الله على الانتصارات، وذلك بالطاعة والصيام وذكر الله عز وجل وشكره، ولا يحدثون في هذه الانتصارات بدعا ومنكرات، فإن هذا من سنة الجاهلية، وإحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم أمر مطلوب من الأمة جمعاء. أما من يتخذ يوم عاشوراء يوم حزن ويوم بكاء وعويل ونياحة كما تفعله الشيعة أخزاهم الله حزنا على مقتل الحسين رضي الله عنه فهو ضلال مبين، فإنه رضي الله عنه أي الحسين قتل في هذا اليوم في يوم عاشوراء في اليوم العاشر من شهر محرم من السنة 61 للهجرة. ولكن المصيبة عباد الله لا تقابل بالنياحة والمعاصي والمنكرات، وإنما تقابل بالطاعة والصبر والاحتساب. مقتل الحسين رضي الله عنه لا شك أنه مصيبة، ولكن الله أمرنا عند حدوث المصائب أن نصبر ونحتسب. والمسنون في هذا اليوم هو سنة الأنبياء أنه يصام ولا يحدث فيه أي عمل آخر، وكذلك على العكس، من يعتبر هذا اليوم يوم فرح وبعضهم يسميه عيدا ويوسعون على أولادهم ويعطونهم الهدايا فهذا بدعة أيضا وأمر محدث لا يجوز، وهذا يكون مقابلا لفعل الشيعة. الشيعة يحزنون ويلطمون وهؤلاء يفرحون، أيفرحون بمقتل الحسين رضي الله عنه؟ فهل يحملهم بغضهم للشيعة على أن يفرحوا بمقتل الحسين؟ فلا هذا يجوز ولا ذاك يجوز، فالواجب على المسلمين إذن اتباع السنة وترك البدعة، هذا هو المطلوب، والبدعة لا تقابل بما هو شر منها ببدعة أخرى، إنما تقابل بتركها وإحياء السنة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الصحابة الكرام رضي الله عنهم اتفقوا على أن يكون ابتداء السنة الإسلامية الهجرية من الشهر المحرم، وهذا إنما فعلوه لأجل المصلحة والحاجة إلى التأريخ في زمن عمر، لأن هذا التأريخ لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولما احتاجوا إليه في زمن عمر وضعوه للحاجة فقط، لكن الناس مع الأسف غلوا في هذا التأريخ وعظموه وجعلوا منه موسما وموعدا للاحتفالات البدعية يقيمونها عند دخول العام الهجري الجديد، والاحتفال بهذا التاريخ أو بذكرى الهجرة النبوية أو بذكرى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة هو من البدع المحرمة، والمحتفل بهذه الذكرى لا يسير على هدي السلف الصالح من أهل القرون الثلاثة الأولى وعلى رأسهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم، لأنهم لم يحتفلوا بذلك ولا دعوا من في عهدهم ولا من بعدهم إلى الاحتفال به. المحتفل بهذه الذكرى لا يسير على طريق الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله ولا غيرهم من أئمة الإسلام الأوائل، ولا يتابعهم لأنهم لم يحتفلوا ولا دعوا أحدا إلى الاحتفال بالهجرة النبوية ولا رغبوا في ذلك. والعلماء العارفون بنصوص القرآن والسنة يحكمون على ما كان هذا حاله من الأمور بأنه بدعة، والبدعة من أشد المحرمات وأغلظها جرما، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يحذر منها في خطبه فيقول: وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وثبت عنه أيضا أنه قال للناس في حجة الوداع: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولا ريب عند الجميع بأن ما وصف بأنه شر وأنه ضلالة وتوعد عليه بالنار أنه يدخل في المحرمات والسيئات والمنكرات والخطيئات والآثام. واعلموا أن المحتفل بهذه الذكرى متشبه بصنفين من الناس. الصنف الأول أهل الكفر بجميع مللهم ونحلهم، فهم من جرت عادتهم على الاحتفال بالحوادث ووقائع الأيام وتغيرات الأحوال، كالنصارى الذين يحتفلون برأس السنة الميلادية، وكثير من المسلمين قلدوهم واتبعوهم فاقتدوا بهم فأصبحوا يحتفلون برأس السنة الهجرية. والصنف الثاني يقتدون بأهل الضلال والانحراف من الباطنية والشيعة وأفرادهم، فهم من أحدث هذا الاحتفال وغيره من الاحتفالات في بلاد المسلمين. قال المقريزي رحمه الله: إن الاحتفال برأس السنة الهجرية كان من جملة احتفالات الدولة العبيدية الباطنية الرافضية الإسماعيلية التي استولت على بلاد المغرب ومصر، وفعلت بعلمائها ومؤذنيها وسكانها من الجرائم ما لا يكاد يوصف من القتل والتمثيل بالجثث وسفي الحريم وأخذ الأموال وإفساد الممتلكات. ولا ريب أن التشبه بهذين الصنفين شر على فاعله، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم. فهل يرضى من يحب السنة النبوية ومن يحب نبي الأمة ومن يحب الصحابة الكرام أن يكون هؤلاء القوم قدوته في هذا الاحتفال وسلفه؟ ثم إن الهجرة عباد الله، ثم إن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لمن كان له عقل وإدراك لم تكن في شهر الله المحرم ولا في أول يوم منه، وإنما كانت في شهر ربيع الأول كما ذكر ذلك أهل التأريخ والسير. والذي وقع من الصحابة كما ذكرنا إنما هو تحديد السنين الإسلامية بسنة الهجرة بجعلها أول السنين، وليس التحديد بيوم الهجرة وأنه هو أول أيام السنة. فعلينا أن ندرك هذا عباد الله. عباد الله، لا يوجد تخصيص لآخر العام الهجري بشيء من العبادات، فهذا مما لا دليل عليه. وأما من يقول بأن صحائف الأعمال تطوى في آخر كل عام هجري فهذا قول عار عن الدليل، يحتاج من صاحبه إلى برهان. وقد علمتم أن التاريخ الهجري لم يوضع إلا في عهد عمر، فيا ترى متى كانت تطوى صحائف أعمال من كانوا قبل وضعه؟ بل إن المتقرر عند أهل العلم أن صحائف أعمال العبد إنما تطوى بالموت، ولا تزال صحيفته يكتب فيها ما عمل من خير أو شر حتى ينتهي أجله بالموت. فلا تنساقوا عباد الله، فلا تنساقوا خلف من يزين لكم البدع، لا تقبلوا أي قول أو أي مناسبة دينية إلا بالدليل من الكتاب والسنة. من تسمعونه يجوز لكم الاحتفال بالمولد النبوي أو الاحتفال بالهجرة النبوية، قل له: أين دليلك؟ من الكتاب أو السنة الصحيحة أو من هدي الصحابة الكرام والسلف الصالح؟ أطلب دائما هذا الدليل على كل قول تسمعه أو فعلا تراه، فإن وجد عليه دليل من القرآن أو من السنة الصحيحة أو من عمل الصحابة والسلف الصالح فخذه، وإن لم يكن عليه دليل فلا يجوز اعتقاده وقبوله والعمل به، لأن العبادات توقيفية لا يجوز فيها الاستحسان العقلي. أسأل الله الكريم أن يجنبنا الشرك والبدع. اللهم ارزقنا لزوم التوحيد، اللهم ارزقنا التمسك بالكتاب والسنة والاستقامة عليهما إلى الممات. اللهم اشرح صدورنا بالسنة والاتباع، وآمنا في حياتنا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أحسن خواتيمنا. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم ثبتنا على الصراط. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.